الشبهة 49، خروج سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. خروج سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. قال الخارجي: قد خرج سعيد بن جبير على الحجاج بن يوسف، وهو أحد العلماء الكبار في ذلك الزمان. قال السني: أما ما جاء عن خروج سعيد بن جبير رحمه الله على الحجاج بن يوسف فجوابه من عدة وجوه. الأول: أذكرك دائما بالأصل الذي تؤمن به ولا تحسن تطبيقه، ألا وهو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقتضي أن لا يجوز رد أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أحد من الناس مهما بلغ من الفضل، لأن أفعال الرجال يستأنس بها في موافقة الحق ولا يستدل بها كما مر، وهذا من حيث التأصيل في الاستدلال وهو غاية في الأهمية. الثاني: أنك استدللت بفعل ابن جبير رحمه الله على أنه يجوز يقول بجواز الخروج على الظالم من حكام المسلمين، وهذا غير مسلم، فالفعل لا يؤخذ منه مذهب الرجل بالضرورة، لأنه حمال لاحتمالات كثيرة قد سبق التنبيه عليها. فتقويل الرجل قولا ما من مجرد فعل مردود بمثل ما سبق ذكره من فعل ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. الثالث: لو سلمنا أن سعيدا رحمه الله خرج فهو لم يخرج على الخليفة، لأن الحجاج لم يكن إلا واليا للخليفة، ومن يخطئه في هذا ليس كمن يخطئه في الخروج على الخليفة العام. الرابع: أنه لو كان سعيد رحمه الله خرج حقيقة لم يجز التسليم لفعله فضلا عن التحاكم إليه، لأن مخالفك يواجهك بفعل من ترك الخروج من السلف ونهى عنه ممن كان ندا لسعيد بن جبير، فحينئذ يقابل فعل بشر بفعل بشر، والحكم بينهما قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. فتنتهي المسألة إلى مخطئ ومصيب، فمن تعلق بخطأ المخطئ معرضا عن استعمال الدليل الذي خطأه به المصيب كان صاحب هوى. الخامس: أنه وجد في السلف من خطأ سعيدا رحمه الله في ذلك الفعل ولم يتعلق بخطأه، مثاله ما رواه ابن أبي شيبة بالإسناد الصحيح عن أيوب السختياني قال: قال لي الحسن أي البصري: ألا تعجب من سعيد بن جبير؟ دخل علي فسألني عن قتال الحجاج ومعه بعض الرؤساء، يعني أصحاب ابن أشعث. انتهى. وقد تقدم في الفصل السابق أن الحسن رحمه الله كان من أشد العلماء نهيا عن الخروج. قال الخارجي: إذا لم يخرج سعيد بن جبير على الخليفة فقد خرج على وليه الحجاج وكان مسلما، فهذا دليل على أن سعيدا كان يرى كما نراه نحن أن الخروج على المسلم الجاهل جائز. قال السني: وما يدريك لعل الحجاج لم يكن مسلما عند سعيد بن جبير، وهذا احتمال آخر يضاف للاحتمالات السابقة في كون فعل الرجل لا يكون قولا في المسألة، ولا يكون قولا بظاهر فعله، لأنه يحتمل ما يحتمله أن سعيد بن جبير لما خرج على الحجاج خرج موافقا للسنة، إذ السنة تجيز خروج على الكافر، صح ولا لا؟ السنة تجيز، لكن سيأتي ما في هذا. فقد روى ابن عبد البر في التمهيد في الجزء العاشر الصفحة السادسة من الجزء العاشر من التمهيد من عبد البر قال: كان الحجاج عند جمهور العلماء أهلا أن لا يروى عنه ولا يؤثر حديثه ولا يذكر بخير لسوء سيرته وإفراطه في الظلم، ومن أهل العلم طائفة تكفر وتأمله، الحجاج، وقد ذكرنا أخبارهم فيه بذلك في باب مفرد له. وقال العبي في كتابه إكمال المعلم، قال: وأجاب الجمهور بأن القيام على الحجاج لم يكن بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر الكفر، لما غير من الشرع وظاهر الكفر، يعني يقول بأنه خرج عليه لما رأوه كافرا. ولذلك رد القاضي عياض رحمه الله على هذه الشبهة كما نقله النووي عنه في شرحه على صحيح مسلم، حيث ذكر احتجاج من احتج بخروج هؤلاء المذكورين، وقال: وتأول هذا القائل، أي القائل بالخروج، قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد فسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. هذا كلام قال عياض. وذكر النووي أن سعيد بن جبير كان يقول: والله ما خرجت على الحجاج حتى كفرت. تأملوا، إذن سعيد بن جبير هل يقول بجواز خروج على الوالي الظالم الكافر، عفوا المسلم الظالم؟ هل يقول؟ لا يقول بهذا، من هو يقول ما أخذ الحجاج وهو مسلم، أنا أعتبره مسلما، أعتبره كافرا، كان عنده كافر، يعتبر كافرا. انظروا هذا الأثر مسندا في جمل أنساب الأشراف البلاذري، وقال طاووس: عجبا لإخواننا من أهل العراق يزعمون أن الحجاج بن يوسف مؤمن. أخرجه عبد الرزاق في الأماري في أثار الصحابة، وابن أبي شيبة في كتابه الإيمان. نعم، الأثر يقول: طاووس: عجبا لإخواننا من أهل العراق يزعمون أن الحجاج بن يوسف مؤمن. أخرج عبد الرزاق بن أمالي في أثار الصحابة، وابن أبي شيبة في الإيمان، وابن سعد في الطبقات، واللالكائي في شرح وصول الاعتقاد بسند صحيح. وعن الأعمش قال: اختلفوا في الحجاج فقالوا: لمن ترضون؟ قالوا: بمجاهد. نرجع المجاهد يكون حكما بيننا. فأتوا فسألوا فقال: تسألوني عن الشيخ الكافر؟ روى أبو الفضل السهري في حديثه بإسناد حسن، وروى أيضا هو وابن أبي شيبة في الإيمان، واللالكائي وابن عساكر في تاريخ دمشق عن الأجلحي قال: اختلفت أنا وعمر الماصر في الحجاج، فقلت أنا الحجاج كافر، وقال عمر: الحجاج مؤمن ضال. قال: فأتينا الشعبي، قال: فأتينا الشعبي فقلت: يا أبا عمر، إني قلت إن الحجاج كافر، وإن هذا قال: الحجاج مؤمن ضال. قال: فقال الشعبي: يا عمر، شمرت ثيابك وحللت إزارك وقلت إن الحجاج مؤمن ضال، فكيف يجتمع في رجل إيمان وضلال؟ الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت، كافر بالله العظيم. وصحه الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان بن أبي شيبة. وروى سعد واللالكائي عن إبراهيم النخعي أنه قال: وكفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. لذلك قال حماد بن أبي سليمان: بشرنا إبراهيم، يعني ابن يزيد النخعي معروف، بشرنا إبراهيم بموت الحجاج فبكى وقال: ما كنت أرى أن أحد يبكي من الفرح. فمشدة الفرح بكى بموت الحجاج، لأنه حقيقة في ذلك الوقت امتحن من قبل امتحانا شديدا جدا، الرجل يعني سفاك للدماء، ما يتوالى عن دم قط. هذا رواه أحمد في كتاب العلل، وعبد الغني الأزدي في كتاب المتوارين، كتاب المتوارين الذين كانوا اختفوا عن الولاة، عن ابن عون وإسناده حسن. وفي العلل أيضا الإمام أحمد عن العلاء بن المغيرة أنه قال: بشرت الحسن بموت الحجاج فسجد. تأمل محدث الحسن البصري الذي كان يخالفهم فلا يكفر الحجاج، سجد فرحا بموت الحجاج. نعم، في كتاب العلل من الإمام أحمد قال: بشرت الحسن بموت الحجاج فسجد. وروى ابن عساكر أيضا عن القاسم لمخيمرة أنه قال: كان الحجاج ينقض عرى الإسلام. وذكر حكاية وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال: لم يبق لله حرمة إلا ارتكبها الحجاج بن يوسف. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن الصلاة بن دينار قال سمعت الحجاج بن يوسف على منبر واسط يقول عبد الله بن مسعود رأس المنافقين لو أدركته لأسقيت الأرض من دمه. قال وسمعت على منبر واسط وتلا هذه الآية وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال والله إن كان سليمان بن حسودا صلى الله عليه وسلم. هذا منسوب إلى الحجاج. وهذه جراءة عظيمة تفضي به إلى الكفر، قبحه الله وأخزاه وأبعده وأقصاه. انتهى كلام الكثير رحمه الله عليه. إذن فقد بان أن سعيد بن جبير رحمه الله خرج على الحجاج بن يوسف بعد أن رجح لديه كفره، ومن خرج على والي كافر هو على الجادة، لم يخالف الجادة، صح ولا لا؟ إذا ترى كفرا بواحد عندكم الله فيه برهان. طيب، والخروج على الكافر جائز إذا أمنت الفتنة وتوفرت القدرة، فقد وجد له حينئذ عذره الذي يجعله داخل الحدود الشرعية، فكيف تصفه بخارجية ومعه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى كفرا بواحد عندكم الله فيه برهان، متفق عليه. فينحصر البحث حينئذ في تصويبه في الخروج عليه أو تخطئته فيه بالنظر للمصالح والمفاسد، كما مر عن بعض أهل العلم، لأن الحاكم إذا ثبت كفره بحث في المصالح والمفاسد الخروج عليه أو الإحجام عن ذلك. قال الخارجي إذا أفهم من كلامك أن من الناس من كفر الحجاج فخرج عليه، ومنهم من لم يكفره فلم يخرج عليه. فإذا كانت المسألة مسألة التكفير مسألة اجتهادية وقد وقعت للسلف، فعلام تلومنا إذا نحن كنا مع شباب الصحوة نكفر طواغيت اليوم ونخرج عليهم أولئك الذين دمروا الدين وانتهبوا أموال الأمة وصرفوا ثرواتها إلى أعدائها وفعلوا. قال السني دع اللحن الخطابي الذي تريد به التأثير حيث وعزت الحجة والستر على عورتك العلمية، واكتفي بالاستدلال محل النزاع إن كان لديك ما تستدل به، وإلا فدع الاعتراض والجدل وأصغي بسمعك وعي بقلبك حجة أهل الحق أهل السنة والجماعة تنجو بإذن الله. إن سعيد جبير رحمه الله ومعه طائفة من أهل العلم كفروا الحجاج كما مر، وهم في العلم والتقوى، وغيرهم من أهل السنة أيضا لم يكفروه، وهم من هم في العلم والتقوى أيضا، وهؤلاء جميعا أهل الاجتهاد بلا خلاف. فإذا كنت مع من وصفت بشباب الصحوة من أهل الاجتهاد الذين قال الله فيهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكلامك الأول صحيح. وإذا لم تكونوا كذلك ولم يشهد لكم أهل العلم بهذه المرتبة كما هو واقع حالكم، فتنحوا عن هذا الدرب والزموا في العلم أهل ذلك الركب حتى تبلغوا منزلة يشهدون لكم فيها بالوصول. وفي انتظار ذلك اليوم فلتصوموا عن هذه الموضوعات الكبيرة، وعليكم بما أنتم مطالبون به في دينكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وحسنه الألباني. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحكام التكفير بأهل البرهان، فقال إذا تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، ولا ريب أن البرهان هو الحجة العلمية، فعاد الأمر إلى أهل العلم فهم الذين يعرفون الحجة فيميزوا الكفر من غيره، وليس الأمر موكول إلى تخمينات الصغار ولا أحقاد ذوي الأهواء الأغمار. ولو لم يكن لهذا القيد اعتبار لما كان لهذه الجملة النبوية معنى. لماذا يذكر البرهان؟ كان يقول كفرا وانتهى، لا ولا بواح ولا برهان. قال الخارجي ولو أنني اجتهدت فأخطأت فأين ذنبي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم الحاكم اجتهد فأخطأ فله أجر، أخرجه البخاري ومسلم. قال السني ليس ذنبك أنك أخطأت بقدر ما هو في كونك اجتهدت حيث لا يسوغ لمثلك الاجتهاد. هنا المحك، ليس ذنبك أنك أخطأت، ذنبك أنك اجتهدت ولست أهل الاجتهاد. ليس كل واحد يقال له إذا حكم الحاكم يعني تصبح هذه مشكلة، ما أحد يتخلف عن الاجتهاد والبحث ولو ما عنده أوليات الوسائل. قد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الجاهل إن وافق الحق في المسائل التي ليس مؤهلا لها يعد مذنبا. الجاهل إذا وافق الحق في المسائل التي ليس لها بأهل، لو وافق الحق يعد عند الله مذنبا، هذا ما يراه الشافعي رحمه الله. ولا يدخل في عداد صاحب الأجر المذكور أي أجر المخطئ، فقد قال في الرسالة: ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب. وقال ابن تيمية في الرد على الأخنافي: فإن من الناس من يكون عنده نوع من الدين لكن مع جهل عظيم، فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق. ومن تكلم في الدين بغير اجتهاد مسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أي حديث سيذكر يا إخوان؟ نعم، ما تتصورون الحديث الذي سيذكره شيخ الإسلام هنا الآن؟ نعم أحسنت، القضاة ثلاثة، هذا هو الدليل القوي في هذا الباب. قال عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قال: رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. حديث معروف صحيح رواه داود الترمذي وابن ماجه، يعني أصحاب السنة إلا النسائي، وهو صحيح. قال: فهذا الذي يجهل وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار، بخلاف المجتهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. فهذا جعل له أجرا مع خطأه لأنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع، بخلاف من قضى بما ليس له به علم وتكلم بدون اجتهاد مسوغ له الكلام، فإن هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية بغير علم، وفي حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يجدون في ضعيف جبل الصغير شيخ الألباني. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لاحظوا الحديث لم يعذرهم، الحديث ما عذرهم، قال فضلوا وأضلوا. وفي رواية البخاري: فأفتوا برأيهم، وهذا بخلاف المجتهد الذي اتقى الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان وتكلم ابتغاء وجه الله وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح، فهذا مطيع لله مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ أجرا واحدا. قال بعد ذلك: والمقصود أن من تكلم بلا علم يسوغ وقال غير الحق يسمى كاذبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل ومثل هذا كثير. هذا كلامه رحمه الله تعالى. قلت: جاء في السنة الكبرى للبيهقي وأخبار القضاة لوكيع بالإسناد الصحيح بعد حديث القضاة ثلاثة قول قتادة رحمه الله قال: فقلت لأبي العالية: ما بال هذا الذي اجتهد رأيه في الحق فأخطأ؟ اشتبه عليه. قال: لو شاء لم يجلس يقضي وهو لا يحسن يقضي. لو شاء ما يجلس القضاء ما دام غير مؤهل للقضاء، هذا ذنبه. ذنبه في الجراءة على مهمة ليس مؤهلا لها، ليس ذنبه في الخطأ. وعند البغي وشرع السنة قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا إذا لم يعلم، ما دام ليس أهل العلم لا يجب أن يكون قاضيا بل يتنحى قال البيهقي: تفسير أبي العالية على من لم يحسن يقضي دليل على أن الخبر ورد في من اجتهد رأيه وهو من غير أهل الاجتهاد، فإن كان من أهل الاجتهاد فأخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد، رفع عنه خطوة إن شاء الله بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنه، وذلك يرد وبالله التوفيق، يريد هنا حديث إذا اجتهد الحاكم من آخره الذي مر قريبا. وقال البغوي أيضا: قوله اجتهد فأخطأ فهو في النار أراد به إذا كان اجتهاده على غير علم، فأما من كان من أهل العلم أهل الاجتهاد ففرضه الاجتهاد فيما يعين له من الحوادث، والخطأ فيه عنه موضوع، الخطأ عنه موضوع يعني لا يحاسب ولا يعاتب، هذا أهل الاجتهاد. وبعد، فهل آن لهؤلاء المجتهدين في الدماء والخروج بغير الاجتهاد المسوغ لهم ذلك أن يعتبروا فيتأنوا فيها ويتنحوا عن سبيلها ويعطوا القوس باريها؟ هذا ما ينبغي عليهم. والخلاصة أنه ليس لأحد من هؤلاء الشباب أن يقيس نفسه على الإمام الجبل سعيد بن جبير رحمه الله، فيزعم لنفسه الملكة العلمية التي تمكنه من الحكم على حكام زمانه بالإسلام أو الكفر، ثم الخروج عليهم بزعم ترجيح خروجهم من الملة، وزعم أنه إن أخطأ في ذلك فهو معذور كما عذر الإمام ابن جبير، وهذا كما قيل من باب قياس الحدادين على الملائكة. وقد يزدادون في الانحراف حين يتواصون باعتزال مجتهد زمانهم العلماء بزعم رميهم للركون إلى الدنيا والعمالة الحكام والأمراء وما حرضهم عليهم سوى عدم موافقتهم لهم في التكفير والخروج أو في أحدهما، والأمر لله. قال الخارجي: إن خروج سعيد الجبير على الوالي يعد خروجا على الخليفة، فهو ما قصد الحجاج إلا ويقصد الوصول إلى الخليفة فيما بعد، ما زال يبحث في بنية الطريق. قال السني: أرأيت لو أتيتك بتصريح سعيد الجبير بأنه لا يريد الخروج على الخليفة ولكنه أراد أن يأتي الخليفة لينصح له في سوء اختياره الحجاج؟ قال الخارجي: فأتي به كنت من الصادقين. قال السني: خذه بإسناد صحيح من طبقات ابن سعد عن أبي التياح قال: شهدت الحسن وسعيد بن أبي الحسن، هو سعيد بن جبير، سعيد بن الحسن وسعيد بن جبير، قال: شهدت الحسن وسعيد بن أبي الحسن حين أقبل ابن الأشعث، فكان الحسن ينهى عن الخروج على الحجاج ويأمر بالكف، وكان سعيد بن أبي الحسن يحبط. ثم قال سعيد فيما يقول: ما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم غدا؟ فقلنا: والله ما خلعنا أمير المؤمنين، ولا نريد خلعة، تصريح من سعيد بن جبير، ما خلعنا أمير المؤمنين، يعني قدر، يعني أن قدر الحجاج لا يعني أنه خلع بيعة الخليفة، ولا نريد خلعه، ولكننا نقمنا عليه استعماله الحجاج. فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسن فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم السكينة والتضرع. وأما ما ذكرت من ظني بأهل الشام فإن ظني بهم أن لو جاءوا فألقمهم الحجاج الدنيا لم يحملهم على أمر إلا ركبوه، هذا ظني بهم. يخالف سعيد جبير، سعيد جبير قال: ما تظن أن الآن سأذهب إلى الشام سأقاتل حجاج بن يوسف بذلك الجيش من رجال أصحاب تقى وشجاعة وكذا؟ حسن بصري قال: أنا أعرف ظني بأهل الشام، لو أن الحجاج رمى لهم شيء من الدنيا لتبعوه وتركوك، هذا قصده. قال خالجي: لا يزال مشايخنا يحرضوننا على الخروج ويذكرون لنا قصة سعيد الجبير في مواجهة الحجاج، وهي من أروع ما جاء به التاريخ في مواجهة العلماء العاملين لطواغيت الملاعين. تعرفون قصة الحجاج؟ جعلت مسرحية في بعض الأزمنة، أظن تذكرها طويلة عليك. قال اسمك، قال سعيد الجبير، قال شقي بن قسير، وقصة طويلة في هذا. قال السني: القصة وإن مثلت مسرحية على ما ألفه الدكتور يوسف القرضاوي لحزبه من الحركيين فهي غير صحيحة، وإنما هي بتفاصيلها من انتحال القصاص وتشهير المشجعين للشغب على السلاطين، فقد رواها ابن عين والأزدي في المتوالين ببعضها، وساقها ابن الجوزي في صفة الصفوة، والمزي في تهذيب الكمال، وكذا الذهبي في السير، وقال في آخرها: هذه حكاية منكرة غير صحيحة. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد رويت آثار غريبة في صفة قتله أي سعيد أكثرها لا يصح. هي قصة طويلة، يعني مرة مسرورين مبسوطين منها وهي من انتحال القصاص، القصاص الذين يحبون أو همهم الأكبر أن يقصوا على الناس ليثيروا عواطفهم